ما تنبيه لكن الله تعالى شجاع وحمى تعالى كلم الناس على قدر عقولهم. نحن هذيك الساعة لما كان الدعوة تكلم الله يجعلك من أهل اليسار من غير معروف فنحن ما دلنا عليه. أنا ما كنت أعلم. يعني الكفاية الذي داعي لكم؟ ها؟ فيما بعد؟ فيما بعد؟ المفروض نفهم الثورة. مثل نتائج. هاي لما رسول انت نعم لما هي إذن من الملك. شو مثل هذا الذي هم يعني؟ هم طبعا. إنما التحب. كلموا الناس. فأنت هو شو تسوي خليت الناس يفهموا أن الملك الثاني أنت وهو الخالق. يعني هم يفهمون أنه هو المخلوق. أيوة. أنا سألني أقرأ من الناس. يعني كونك نجحت لا يبرر الكلام انهم في ايهام لما لا تريده. ومن اداب الحديث كما قال عليه السلام في عندنا حديثين. الحديث الاول اياك وما يعتذر منه. إياك وما يعتذر منه. ذكرونا بالحديث الثاني. إذا حدث أحدكم فصدقه. هو علاقته بنفس الكلام يعني. إياك وما يعتذر منه. لا هذا مو هذا كلام صحيح لكن مو حديث. يعني اتقوا مواضع التراب. هذا ليس بحديث. لكن معنى صحيح. المهم هيك الآن تذكرت الحديث الثاني. لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. وما حديثه إياك وما يعتذر منه. والحديث الثاني لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. كيف يا شيخ؟ وين الإذن اللي عندك من الملك؟ وتكن منكم أمة. إذا نتمنى من غيره إذا تعتذر ما ظن اعتذر. اعتذر عن كلامك يا اخي مش الو. اعتذر عن ما اوهمته خطا. لمن اعتذر؟ اعتذر لمن؟ للامام يسالني فيما بعد. للذي قال لك وين الامام؟ فاضطر في الايه والحديث النبوي. طيب هو بقول لك انت ما غير هذا. أبكد أنت لا أنا قصد هذا. لماذا؟ أقصد هذا أليس أنا أليس الله والملك؟ وهل تعنوا على إذن على الإذن؟ أنا لو أخذت هذا الكلام جرى حديث عن رأيي في مجلس عام مثلا هذا سأقول لأهل المنزل عبد العزيز عنده إذن من الملك. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع. هذا الذي أريد من أطلع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.